فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا محل الشاهد من هذه الايه، وفيها اثبات صفه المحبه لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. الله تعالى سيحب سيبغض وسيفرح وسيتعجب سيتاثر، هذه كل صفه تبدا في القران وفي الحديث. فلما اسفون انتقمنا يعجب ربك من راعي غنم على شطية جبل يؤذن ويقيم الصلاة خوفا مني، فيشهد الله تعالى الملائكة أنه قد غفر له، وصلاة الراعي في الخلاء تساوي 50 درجة، احنا في الجمع 27 والحرة الراعي 50 درجة. عزة على الكافرين أهل الشدة وغلظة على عدائهم الكافرين يجاهدون في سبيل الله أي بأموالهم وأنفسهم لأعلي كلمة الله ولا يخافون لهم لائم. ما شد بلا شد تاني يقول فيها الناس اللي يعيروا فيها الناس اللي شد قل حق اللي بغي لونك لونك ما في شيء. الراعي والحرة تبدل نعم وانت أخبرك تبدل ها؟ السليم العايد قال وخاء البلغاء اللي سهلة في البيع، يعني البلغاء سهلة أسهل ما يكون في النفس ديال الرجلين ما تحيدها شاي وانت في السفر إلا بالخلاء إلا الفط ديال الحراس إلا. ولا يخاف لهم سلائم أي في إقامة إسرائيل الله ونصرة دينه، لا يردهم عن ذلك رد ولا يصدهم عنه صد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ومن سنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قدمة قبيلة ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله وراءه لا قدمة شيء ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. المحبة ديال الناس الآن قليل كلها على أغراض الدنيا اللي ما خذلوش حاجه يغضب هذيك ماشي محبة الله تتحبني لو تحبكني الله ودرت لك شي حاجه باش تغضب تبقى المحبة هي هي ايوا هذه فين تلقاها ما كاينش كاع ما كاينش كاع اللي تغضبوا ما لقيتها يحبك لا ما كاينش. ها الشريط الخامس والسادس ان شاء الله نبداوه من الحديث ثلاثة ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان والحمد لله رب العالمين.